الله. لو شخص ذهب هو وأمه للبر وأمه شافت الهلال وراحت القاضي وقال القاضي لا والله وانت ما أكبر شهادتك صح ولا لا؟ يعني القاضي يقول لا والله لازم تقبلها عشان أنثى ولا ما تقبل؟ لو طلاب الحلقة راحوا البر وأنت بالحالك شفت الهلال، هلال رمضان مو بشوال شعبان، هلال شوال مو برمضان، يعني تقول بكرة عيد ولا قبلوا الشهادة، قال والله أنت صغير ما نقبل، تصوم ولا تفطر؟ صوم. طيب لو بداية الشهر رمضان شافها واحد ونهاية الشهر 28 يوم شافه 10، شو نسوي؟ واحد، الواحد يقول تعال ليش تكذب علينا ولا شو نسوي؟ 28 شو نسوي؟ ها؟ ثم نقضي. يعني لو صمنا بشهادة واحد ثم أفطرنا بشهادة أكثر من واحد نفطر نعيد بعدين نقضي. يعني خروج الشهر كم شاهد في العيد؟ يعني لو واحد جانا قال له بكرة فطروا ليه؟ والله شفته نفطر. ايش تقول بدر؟ سنت غايبة. نعم خروج الشهر لازم شهدين في العبادة، أحوط شهدين في دخول العبادة شافه نقول أحوط صومون. جاء واحد يقول والخاصة عاد صومون، نقول لا هذه عبادة لازم اثنين، سنك غايب وانت المسابقة.